بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علمًا وعملًا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 23 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين للنووي رحمه الله. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. وقال تعالى: لماذا ترجم المصنف بهذا الباب باب تأكيد تحريم مال اليتيم على غير منهاجه في التراجم؟ بوب هذا التبويب في تأكيد تحريم مال اليتيم لما جاء في القرآن وما جاء في السنة من الأدلة الكثيرة المستفيضة في تحريم مال اليتيم والوعيد عليه بالعذاب الأليم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير وجه حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا واحد، وسيصلون سعيرا، هذا عذاب ثاني. واحد من هذا الوعيد كاف في الزجر والتهديد عن أكل مال اليتيم. فمن هو اليتيم؟ اليتيم كل من مات أبوه ولما يبلغ، فإن ماتت أمه وبقي أبوه لا يسمى يتيما، لأن الصغير ينسى، الرضيع ينسى إذا شب، ولكن فقد الأب كسر للظهر، ولهذا عولت الشريعة على اليتم بفقد الأب، فإن فقد الأبوين جميعا فهو لا شك يتيم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد أباه إذ مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو صغير عليه الصلاة والسلام، ولا يتم بعد بلوغ. من بلغ فإنه خرج عنه وصف اليتيم. والبلوغ يكون بأمور ثلاثة في شريعتنا للرجال، تزيد المرأة بأمر رابع. الأمر الأول أن يقذف داء المنية شهوة بلذة، فإن قذفها فهذا علامة بلوغه. الثانية أن ينبت الشعر الخشن، شعر العانة على القبل، فهذا علامة للبلوغ. أي واحدة سبقت فهي علامة البلوغ. الثالثة في حق الرجال وهي أعلاها أن يبلغ 15 سنة، فإن بلغها خرج من وصف الصغر واليتم إلى وصف الرجولة والتكليف. ولهذا لما حكم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم على يهود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وأموالهم، كانوا يميزون الرجل بنبوت شعر وجهه، فأما الصغار فيكشفون على قبولهم، فإن رأوا شعر العانة أنفذوا فيه حكم الرجال بالقتل، وكانوا نحو من 700 في مجموع من قتلوا. ومن لم يروه ينبت شعر العانة يطلقونه. أليس في هذا كشف عورة؟ استسهلت هذه المفسدة الدنيا في دفع المفسدة العظمى. قال محمد بن كعب القرظي: وأنا ممن كشفت فلم أنبت فتركت، فصار من علماء الصحابة رضي الله عنهم. تزيد المرأة في البلوغ بأمر رابع، وهو أن ينزل عليها دم العادة والجبلة في عذرها وحيضها. أيتما واحدة سبقت من هذه العلامات فإن صاحبها يعتبر مكلفا بالغا، ويزول عنه وصف اليتم ويثبت له حكم التكليف. نعم. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. لما كان اليتيم يحتاج إلى من يقوم عليه ويصلح أمره وشأنه ويراعي ماله وحقه ويربيه، نهى الله جل وعلا عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالمعروف، فلا يأكله مفنيا له، وإنما ينميه ويأخذ مقابل تنميته. كم المقابل في تنمية مال اليتيم؟ ما جرى بها العرف في كل زمان، ما جرى بها العرف في كل زمان. ولهذا خاطب الله القائمين على اليتامى أن يحسنوا إليهم وألا يأكلوا أموالهم إسرافا وبدارا، أن يكبروا، لئلا يكبر اليتيم فيحوز ماله. واليتيم لما كان ضعيفا حرج الله عز وجل أيما تحريج حقه: أحرج حق الضعيفين. من حرجه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. من الضعيفان؟ المرأة واليتيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أصل من أصول الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم في المتفق على صحته: اجتنبوا السبع الموبقات. ذكر السبع تنويها بها وتأكيدا على شأنها، وليس ذلك دليل على أن هذه الموبقات والكبائر محصورة في السبع، وإن قال به بعض أهل العلم، فإني وجدت لأهل العلم في الكبائر 14 قولا، منها قولهم إنها السبع الواردة في حديث أبي هريرة هذا. اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوها أي ابتعدوا عنها وانتهوا منها ولا تقعوا فيها ولا تتلبسوا بها. ذكر أعظمها وأولها الشرك بالله، وذكر السحر لأن السحر لا يتأتى إلا بالكفر، وقتل، وذكر أكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهؤلاء المحصنات الغافلات المؤمنات قذفهن كبيرة، ولو قذف المحصنين من الرجال البالغين لكان كبيرة، لكن عبر في حق النساء لأن القذف فيهن أكثر وأشهر. الشاهد من الحديث: وأكل مال اليتيم، وعبر بماله لأن اليتيم لا يستطيع دفعه لصغاره، فالقيام عليه أجره عظيم مضاعف، وانتهاك حرمته والتعدي على حقه ذنب عظيم كبير. في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، فالوسطى إشارة إليه والسبابة لتابعه. فكافل اليتيم مع نبينا عليه الصلاة والسلام حيث لا يفترق هذان الإصبعان. طيب، ما معنى كفالته؟ ليس كفالة اليتيم ما يشتهر بالمبلغ الشهري الذي يدفع له أو لأهله أو لمن يقوم عليه، هذه اسمها صدقة على اليتيم، وليست الكفالة التامة المعنية في الحديث، لأن اليتيم يحتاج إلى المال ويحتاج إلى أعظم من المال، وهو الرأفة والإحسان والحنان والتربية والتأديب، وهذا ما يتأتى بالمال، ما يتأتى هذا بالمال. ومعنى هذه الكفالة التي وعد عليها هذا الوعد العظيم أن تربيه مع أولادك وتحنو عليه كما تحنو على أولادك وأهلك، فتغذيه بدنياً في احتياجاته وروحياً في تأديبه وتعليمه. هذه هي كفالة اليتيم التي جاءت في الأحاديث الترغيب بها. وفي المقابل عظمت الشريعة وشددت من انتهاك حق اليتيم ومن حقه ماله. جاء في الحديث، وإن كان فيه كلام لأهل العلم، من مسح على رأس يتيم، يعني يحنو عليه عاطفاً عليه، كان له بكل شعرة من رأسه حسنة. انظروا إلى عظيم هذه المثوبات وجلائل الأجور على الأعمال اليسيرة، وفيها شمول ديننا للمشاعر والأحاسيس وربء الصدع والعطف على الضعيف، ومن الضعيف اليتيم. ولهذا كان التأكيد على تحريم ظلمه، ومن ظلمه أكل ماله بغير وجه حق. الله يجيرنا وإياكم المسلمين من ذلك. نعم. باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا أيضا في تغليظ أكل الربا، أي تغليظ ما جاء فيه من الوعيد وتشديد الأمر وتأكيد عقوبته. فعقوبة أكل الربا عقوبة مزدوجة، بمعنى متعاقبة في الدنيا والآخرة. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا فيه دليل على أمر واقعي محسوس مشاهد في تلبس الجن بالإنس، حتى يتخبط في عقله، يتخبط في بدنه. هذا شأن آكل الربا يوم القيامة. ما سبب ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا الحيل وطرائق تحريل ما حرم الله وتسهيله وتسويقه عند الناس وفي النفوس. وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا أحل الله البيع؟ لعظيم الحاجة ومسيس الحاجة إليه، تبادل مصالحهم وقوام حياته. وحرم الربا لأنه ظلم، أخذ للمال بغير وجه حقه. وهذا الربا ممحوق، محق الله هذا الربا ومحق فاعله، وفي الآخرة لهم العذاب الأليم. والخلود في النار وعيد بالمكث الطويل، هذا في من وقع في الربا من غير استحلال له، فإن استحله باعتقاد أنه حلال هذا كفر، أخرج صاحبه هذا الاستحلال للربا من الملة. والربا يرجع إلى أصلين عظيمين. ما هما؟ ها، يرجع إلى ربا البيوع وربا الديون. الذهب هالأيام غالي ومشعلل، ويتواصى الناس في شراء الذهب، سبائك وغيرها. لا بد أن يكون الشراء بطريقة صحيحة، وإلا دخل في الربا. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والأقط بالأقط، في رواية والملح بالملح، مثلا بمثل، هاء بهاء يدا بيد، فلا بد في هذا البيع للشيء من جنسه من أمرين عظيمين: التقابض والتماثل. ما هو بيشري منه ذهب يقول بعدين أعطيك القيمة، أو قبض صوري، لا يصح ذلك، يدخل في ربا البيوع. وكذلك إن باعه 100 جرام ب120 جرام هذا ربا ولو تقابضاه. فإذا اختلف الصنف ذهب بفضة، فضة ببر، بر بشعير، شعير بتمر، تمر بملح، لا بأس بعدم التماثل، لكن لا بد من التقابض بالمجلس. هذا ربا ماذا؟ وش رباه ذا؟ البيوع. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب من خيبر، جنيب يعني جديد فاخر زين، زينة نظرته. فنظر فيه عليه الصلاة والسلام فأعجبه، فقال: أكل تمري خيبر هكذا؟ اللهم صل وسلم عليه. ما يعرف، لكنه أعلم الناس بالله وبدينه. قالوا: لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال: أوه أوه، عين الربا عين الربا، هذا هو الربا. شروا صاع من التمر الجديد الفاخر المفتل الجلكسي بصاعين وبأكثر من غيره من التمر الحويل القديم، هذا ربا ماذا؟ ربا البيوع. فلما عظمه: أوه أوه، عين الربا عين الربا، قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: بع الجمع بالدراهم، التمر الحويل القديم بعه بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا. وش ترتب على هذا؟ دوران الأسواق وحصول المقصد من البيع وذهاب هذه الكبيرة العظيمة الشنيعة في الربا. سؤال: ما هذا التمر الجنيب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم به؟ وين هالبيشة يعلمونا؟ سلامتكم، ما هو صفري. وين أهل الثنية؟ وين أهل العيس؟ وش تقول؟ وين اللي يقول البرني؟ أنت من العيس؟ أي نعم، هو البرني، هو التمر البرني المشتهر إلى الآن في العيس وفي ينبع النخل وفي خيبر وفي الثنية وفي بيشة. والبرني الآن أكثركم ما يعرفه لما أفاء الله علينا وعليكم من هذه النعم، أصناف من التمور ما يعرفها لا آباؤنا ولا أسلافنا، فضلاً عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه. ويا خوفي أنها حسناتنا عجلت لنا، نلجأ إلى الله ونستجير به من أسباب سخطه وموجبات عقوبته. هذا ربا ماذا؟ ربا البيوع. الربا الثاني ربا الديون، يا كثرة وما أوسع انتشاره، وفي آخر الزمان لا يكاد يسلم منه أحد. فإن في أشراط الساعة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يعتمه غباره، وهو في ربا الديون أكثر وأشهر. كانوا في الجاهلية إذا أقرض قرضاً أو أسلف سلفاً قال: موعدك الموعد الفلاني، منهم إلى الحول ومنهم ما قبله ومنهم ما بعده. فإذا جاء وقت الأداء، وقت القضاء، هذاك ما عنده سداد لهذا الدين، فيقول صاحب الدين: إما تقضيني وإما تربيني، أي تزيدني. وأهل مكة في بلد غير ذي زرع، قوام حياتهم على ماذا؟ على البيع والشراء. إن هدمت الكعبة فقاموا على بنائها واشترطوا ألا يدفعوا فيها إلا مالا حلالا، ولا عندهم المال الحلال، فقصرت بهم النفقة أن يبنوا الكعبة بمال الحلال، وش يدل هذا؟ أن أكثر مكاسبهم والشيء سحت في سحت. فلما حطمت النفقة لم يبنوا البيت كله، وإنما قصر منه الحطيم موضع الحجر، لأن وضعوا عليه حجارة، ولا يسمى بحجر إسماعيل، لأن القبوريين يزعمون أن إسماعيل دفن فيه تسويغا لدفن صالحيهم وأنبيائهم في المساجد، وهذا لم يكن البتة في دين الله عز وجل. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية كله، وأول ربا وضعه ربا عمه عباس بن عبد المطلب، كان مرابي وضعه تحت قدمه هذه، فهو موضوع كله، معنى موضوع أي باطل كله. هذا ربا القروض وهو ربا الديون، ويشتمل ربا الفضل مع ربا النسيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدقق على نفسك في هذه المكاسب وحاسبها، وانظر من أين أتى المال، ما يكون همك الأصفار، لا تأثر فيك، لا يغريك أن الناس اندلقوا فيها، لا، دقق على نفسك الآن حتى ترتاح وتسعد غدا. فإن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة 500 عام، والأغنياء موقوفون يحاسبون من أين هذا ومن أين هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم، زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. هذه من الأدلة الكثيرة التي جاءت في التحذير من الربا والنهي عنه، ما روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا آكله ومؤكله، لعن اثنين، الآكل الذي يأكل الربا ويأخذه، ومؤكله الذي يرضى به ويدفعه. لا يقول أنا والله محتاج، أنا مضطر، كل هذا خرط فاضي، أنت أوهمت نفسك بالحاجة والاضطرار حتى سوغت لك أو لغيرك أو للناس الوقوع في الربا، ولهذا تلحقك اللعنة لأنك أعنت المرابي على ربا. زاد الترمذي وغيره: ولعن كاتبه وشاهديه، اللي يكتب ما له إلا جرت كتابة ملعون لأنه أعان على منكر، والشاهدان يمكنهم محسنين فزعة ملعونان أيضا، لأن الأصل الشريف في هذا الباب قول الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم، فهذا إثم كبيرا من الكبائر، ولا العدوان لأنه ظلم في هذا المال. وحذاري يا أخواني في هذا الزمان وما يأتي بعده من استرقاق أمر الدين في نفوس الناس، وخوض الخائضين في أموال الله، لا ينظر من أين أتى المال، من حله أو من حرمته، وعذره وحجته: والله الناس كلهم كذا، والله أنا مضطر، أنا بحاجة، واسمحوا لي. انظروا إلى من بلي بالقروض من المؤسسات المالية ومن غيرها، هل يهنا من قرض القرض، ومن ذلة إلى ذلة، ومن قرض إلى قرض تكميلي إلى تجسير، يبتل عمره كله كذلك بدعوى والله أني مضطر. وإذا فتشت فيه وفي حاله ما هو مضطر، ولكن دربه يدرب راسه مع الجماعة مع الناس، وما أكثر ذلك وما أكثر اشتهاره. وإن فتنة هذه الأمة في المال كما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فحذاري وانتبهوا. وأنت يا من بلغت من السن ما بلغت، ترك تجمع الآن المال لغيرك، عليك عجره وبجره وغرامته، ولغيرك غنمه وكرامته، فلا تجعل نفسك مطية لغيرك إلى النار، وحاسب نفسك، وانتهي عن الربا، وانتهي عن المعاملة المحرمة، ولا يتأتى هذا إلا بمعرفتها لتحذرها. وقال الله: وإياكم هذه هذه المعاملات المحرمة والمكاسب المجرمة. اللهم أجرنا من الربا، وأجرنا من الغش، وأجرنا من كل كسب حرام لا تحله لنا. اللهم أحلنا الحلال وارزقنا العمل به، وحرم علينا الحرام ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنهلك. اللهم وفقنا بتوفيقك، واهدنا بهدايتك، واختم لنا بخاتمة سعادتك. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم شيخنا، بالنسبة للموية يضعونها تحت الأرض، هل هذا جاهل؟ والشو يضعون الموية بغير الصحة، هذه وين يحطونه؟ يعني في مصفة الركبة من وراء، والشو له يعني عشان تدفى من البرادة. أي لا، إذا وضع الماء البارد في القزازة هذه، في إبطه ولا في سفانه ولا في ركبته، فيجوز هذا إذا كان سيشرب هو الماء. أما يضعه ولا يشربه لا ينزهه على غيره، والله أعلم. حسبك تبي تنشد عن الربا، اللهم اهده. سم أحسن الله إليك يا شيخ. الآن في بعض الناس مثلاً باع له ناقة دي، قال دور الحور سعرها السوقي 10,000، قال بعد دور الحور 20,000. أي وسلمها الناقة ولا ما سلمها هي؟ الناقة لك ما اشتراها منه ولا ما اشتراها منه؟ البائع اشتراها من المشتري يوم يباعها بالأجل. أنت فهمت سؤالي ولا ما فهمت؟ ترى فهمت سؤالك، لكن أنت ما شاء الله مدرعم. إيه اصبر، أنت بعت الناقة على الحماد، ترى لا تبيع عليه، ترى ما هو برعين ياك. بعت عليها الناقة بعشرين مؤجل، وقيمتها 10 حاضر، زين؟ اشتريتها من الحماد يوم بعتها منه، زين؟ هذا ما هو بربا، هذا بيع بالأجل. بيع بالأجل، أخر الثمن فزاد في قيمته مقابل الأجل. وقد اختلف العلماء، فالظاهرية يعدونه ربا، وجمهور العلماء وهو الصحيح أنه بيع صحيح لا ربا فيه، والله أعلم. وضحت؟ نعم. ما بغيت تبيع عليه، بيع عليه سيارة، ترى زين لك وزين له. نعم نعم. هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم في قول عامة أهل العلم، والدليل أن الزكاة حق في المال. هذه الزكاة المفروضة من أركان الإسلام الخمسة. زكاة الفطر حق متعلق بالبدن، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق مالي. فلهذا تجب في مال اليتيم، وتجب في مال المجنون، كما تجب في مال البالغ، والله أعلم. قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في مال اليتيم قبل أن تذهبه الصدقة، والله أعلم. سم رسوم إيش؟ أي. يسأل أخونا عن المعاملة التي تكون عند بعض الجهات في بيع بالتقسيط، إذا سددت الدفع بانتظام نسقط عليك كذا وكذا من المال، وإذا ماطلت ولفيت ودرت نجعل عليك هذا الرسم مقابل الخدمة، وهي خدمة التقاضي في رسوم التقاضي. هذه المعاملة صحيحة لأنها انبنت على شرط صحيح رضيت به أيها المقترض، وليس هذا من الربا. أما ما وضعوه فمقابل ومحفز للسداد، وأما ما غرموك مقابل المطالبة لك في الجهات الشرعية والنظامية، وليس هذا من الربا، والله أعلم. سم أي من يعمل في البنوك في أقسام النظافة والصيانة والتقنية والأمن يأجرهم المحلات هل يدخل في هذا؟ نقول البنوك على نوعين، بنوك تجارية لا ربا فيها، فالعمل فيها في أي عمل متعلق بها جائز. النوع الثاني بنوك ربوية ظاهر فيها الربا، كل من أعانهم عليه بأي وجه من الإعانة فهو داخل معهم في الإثم. وسمعتم الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، هذا واحد، ومؤكله اثنين، وكاتبه ثلاثة، وشاهديه أربعة وخمسة، ولعن في الخمر كم؟ عشرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.